وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلوها. يشفع الأبناء، يشفع الآباء، يشفع الصالحون لمن أراد الله لهم الشفاعة، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، يعني من دخل في النار أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، يشفع الناس ثم بعد ذلك الله أرحم الراحمين يخرج أقواما بغير شفاعة. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، يعني كل المؤمنين من السابقين والمشفوع لهم ما يملؤون الجنة، يبقى فيها أمكنة ما فيها أحد، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ونتوقف عند هذا الحد في هذه الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.